حسن نقى مكللا بالذهب أفديك من الردى بأمي وأبي يا غصن نقى مكللا بالذهب أفديك من الردى بأمي وأبي إن كنت أسأت في هواكم أدبي العصمة لا تكون إلا لنبي العصمة لا تكون إلا لنبي يا غصن نقى مكللا بالذهب الذهبي أفديك من الردى بأمي وأبي وأبي يا غصن نقى مكللا بالذهب الذهبي أفديك من الردى بأمي وأبي إن كنت أسأت في هواكم أدبي العصمة لا تكون إلا لنبي العصمة لا تكون إلا لنبي الغصن إذا رأك مقبل سجد والعين إذا رأتك تخشى الرمد الغصن إذا رأك مقبل سجد والعين إذا رأتك تخشى الرمد يا من بوصاله يداوي الكبد ما تفعله اليوم ستلقاه غدا ما تفعله اليوم ستلقاه غدا يا غصن نقى مكللا بالذهب الذهبي أفديك من الردى بأمي وأبي أنا إن كنت أسأت في هواكم أدبي يا إخوتي العصمة لا تكون إلا للنبي العصمة لا تكون إلا للنبي لو صادف نوح دمع عيني غرقا أو صادف لوعة الخليل احترقا لو صادف نوح دمع عيني غرقا أو صادف لوعة الخليل احترقا أو حملت الجبال ما أحمله صارت دكا وخر موسى صعقا صارت دكا وخر موسى صعقا يا غصن نقى مكللا بالذهب الذهبي أفديك من الردى بأمي وأبي إن كنت أسأت في هواكم أدبي معلش العصمة لا تكون إلا لنبي والنبي العصمة لا تكون إلا لنبي تالله لقد سمعت بالأسحار عن عاشقة تدق بالأوتار تالله لقد سمعت بالأسحار عن عاشقة تدق بالأوتار بالله لقد سمعت من منطقها من عذب عاشقا رمي بالنار من عذب عاشقا رمي بالنار يا غصن نقى مكللا بالذهب الذهبي أفديك من الردى بأمي وأبي إن كنت أسأت في هواكم أدبي العصمة لا تكون إلا لنبي العصمة لا تكون